الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم تعالى علما. اليوم ندخل بإذن الله تعالى إلى كتاب الورع، وهو من كلمات الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه، جمعها تلميذه أبو بكر أحمد ابن محمد المروزي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. في المحاضرة الماضية كان الحديث عن الورع في اللغة والمصطلح، واليوم نواصل إن شاء الله تعالى فندخل إلى كتاب الإمام أحمد، لعل الله تعالى يشرح صدورنا ويعلمنا مما علمه وعلم أمثاله. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه إمام الحديث وإمام الفقه وإمام الورع أيضا، شهد له الأئمة عليهم رضوان الله تعالى أنه كان من أكثر أهل العلم ورعا وأدبا ودينا. قال الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي، قال سمعت أبا عبد الله، قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، وذكر الإمام أحمد أخلاق الورعين، فقال أحمد أسأل الله أن لا يمقتنا أين نحن من هؤلاء. أول خبر في كتاب الورع للإمام أحمد رحمه الله قوله وذكر أخلاق الورعين أسأل الله أن لا يمقتنا أين نحن من هؤلاء، يعني أين الإمام أحمد وأمثاله من هؤلاء أصحاب الورع. وورد هذا اللفظ عن خطاب بن بشر قال سألت أحمد بن حنبل عن شيء من الورع فتبين الاهتمام عليه إزراء على نفسه. هذا خبر آخر من الأخبار التي تتحدث عن الإمام أحمد وإزرائه نفسه واتهامه نفسه أنه ليس من أهل الورع. إمام الورع يخاف على نفسه أن يكون من غير أهل الورع، وأحسب أن هذا أيضا من الورع. رحمة الله على الأئمة العظماء الإمام أحمد وأمثاله الذين كانوا يرون أنفسهم دائما في موضع التهمة في دين الله، فكأن الواحد منهم قد قصر التقصير كله. وورد عن بعضهم أنه كان يقول لو أنه نودي على رجل واحد من أهل الأرض أنه من أهل النار لحسب أنه هو المعني بمثل هذا الكلام. أبو بكر المروزي رحمه الله جمع كلام الإمام أحمد في الورع وصنفه في كتاب جئنا لكم بنسخة منه أمس واطلعنا عليها إطلالة سريعة، لكنه عندما صنف الكتاب ابتدأ بهذه العبارة وابتدأها بقوله سمعت أبا عبد الله، وهذه لفظة مهمة للغاية. فإثبات السماع بين الراوي وشيخه من أولويات المحدثين، إن الراوي ربما يقول عن فلان وربما يكون من أهل التدليس فيحسب الناس أنه سمع فلانا. ولذلك كان اهتمام أئمتنا رحمة الله تعالى عليهم في إثبات السماع من الشيخ كبيرا جدا. ولذلك تجد الكتب المصنفة في الرجال تنص نصا واضحا صريحا بينا أن فلانا سمع من وسمع من وسمع من، ويذكرون كل من سمعوا كل من سمع منهم. فإذا جاء على راو وقد روى عنه دون سماع قالوا وروى عن فلان ولم يسمع منه وإنما سمع من فلان عنه. إذن كأن الإمام الورع المروزي يريد هنا أن يقول أنا سمعت من شيخي أحمد بن حنبل سمع منه مباشرة. هذه أول واحدة لدفع كذب الكذابين وتدليس المدلسين عن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل فيه هذه من اللطائف أنه ذكر شيخه بكنيته وذكره باسمه واسم أبيه ثم نسبه بعد ذلك. وأحسب أن الناس ربما تستغني عن هذا في مثل هذه المجالس العلمية. الإمام أحمد لا يحتاج إلى أن يعرف فهو معروف، وهو إمام الأئمة وإمام الأمة. لكن نجد تلميذه المروزي هنا أبو بكر يقول سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. وهذه مهمة، الكنية نوع تكثير وفيها إكرامه لشيخه، وينبغي أن يفعل هذا الأمر مع العلماء والشيوخ والأساتذة، أن يذكروا بأحسن الألفاظ التي تعطيهم حقهم الذي أعطاهم الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان الطفل الصغير وربما كان من لا ولد له، لأن الكنية كما قال الحافظ ابن حجر نوع تفسير، فنجده صلى الله عليه وسلم يقول لطفل صغير يا أبا عمير. وأبو عمير طفل صغير من إخوة أنس بن مالك، يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكنية يكبره بها ويكثره بها. هذا الأدب الذي يتأدب به هنا أبو بكر المروزي يعلمنا أن نتأدب به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة يا أم عبد الله، ولا ولد لها. والأصل في السنة أن يكنى المولود وأن يسمى لئلا تغلبه الألقاب، وهي من دأب الصالحين قبلنا، وإنما افتكر الناس في زماننا هذا على الأسماء. وكان الأئمة رحمة الله تعالى عليهم يسمون أولادهم ويعطونهم كنية ويعطونهم لقبا جميلا حتى يكون في كل باب من أبواب الخير متقدما إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. وهذا من أخلاق العلماء، إذا ذكروا مشايخهم ذكروهم وتربوا عنهم. نعم، هذه عبارة أو هذا دعاء اشتهر عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نتربى عن الصحابة أجمعين عليهم جميعا رضوان الله تعالى. ولكن أجاز العلماء أن يتربى على من بعد ذلك من أهل الدين والصلاح كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وسائر من عرف من أئمة الأمة وكبرائها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيه في قوله سمعت أبا عبد الله وذكر أخلاق الورعين فيه أن العلماء كانوا يذكرون في مجالسهم أهل الورع ويتحدثون عنهم من أجل أن يتأسى الناس بهم ومن أجل أن تكون هذه المجالس عونا على الورع، فإن خير الدين الورع كما قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، فإن خير الدين الورع. فالمجالس ينبغي أن تكون في الحديث عن أهل الورع وأهل الدين. ونحن أيها الأحبة يقل الحديث عن أهل الورع وأهل الدين في مجالسنا، تجتمع الأسر أو يجتمع الأصحاب أو يجلس الناس في بيوت الله ويقل الحديث عن الورع وعن الورعين. وينبغي أن يذكر أهل الورع حتى يتأسى بهم إن شاء الله تعالى. أصل ذلك كله ما قصه القرآن الكريم من أخلاق الصالحين، عندما ذكر الإمام أحمد أخلاق الورعين تأصيل ذلك من القرآن الكريم الذي يذكر أخبار الصالحين وما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحديث بأخبار السابقين من الأمم السابقة حتى يتأسى الناس بهم، حتى يتأسى أصحابه رضي الله تعالى عنه بهؤلاء السابقين، كحكايته عليه الصلاة والسلام عن الذين نشروا بالمناشير، وأن الرجل كان يؤتى به فيوضع المئشار رواية أخرى في مفرق رأسه فينشر حتى يقع شقاه لا يرده ذلك عن دينه. مثل هذا الخبر حين يحدث به لأهل الدين والصلاح يجد الواحد نفسه أمام الأوائل العظماء، يجد نفسه قليلا في عمله، قليلا في دينه، قليلا في ورعه. ولذلك ينبغي أن يذكر الصالحون في مجالسنا، مجالس العلم ومجالسنا الأخرى في البيوت وفي غيرها. هذا تأصيله في القرآن والسنة. ويكفيكم خبر غلام أصحاب الأخدود الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ودونه أصحاب المدونات، وبين فيه كيف أن غلاما صغيرا يتحدى الجاهلية، يتحدى ملكا يعلن للناس أنه إله الناس وأنه رب الناس وأنه والناس تبع له على ذلك، حتى أرسل الله تعالى هذا الغلام لهذا الملك يقف في سبيله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرسل هذا الغلام في وجه هذا الملك يقف في سبيله حتى ينتهي الأمر بالغلام، يقول للملك إنك لست بقاتلي حتى آمرك أن تفعل، حتى تفعل ما آمرك به، فيفعل ويقتل الغلام، لكن ينتصر دين الله ويمكن للتوحيد في الأرض، ويؤتى بالمرأة بعد أن خد الأخاديد للناس يلقيهم في النار، يؤتى بالمرأة تقف على شفير الخندق والنار تشتعل في الخندق، تتردد أن تتقحن فيه، تتردد أن تلقي نفسها في النار، فيقول لها ولدها الصغير وهو على ذراعها يا الناس تقحني فإنك على الحق. فصاحب الدين وصاحب الحق يتقحم الصعاب ولا يلتفت ولا يتراجع، تقحني فإنك على الحق. هذه أخبار الصالحين التي حدثنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم ليتعلم دين الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أهل الدين والصلاح، أن الحق يلقى المرء في النار بنفسه ولا يتنازل عنه، فكيف يريدنا زنادقة علمانية أن نتنازل عن بيت المقدس وأن نتنازل عن بلادنا فلسطين وأن نرضى بالدنية في ديننا. الموت في أكاديد النار أقرب من ذلك، الموت في أكاديد النار أقرب من ذلك. ولا مقر ليهودي قط على شبر من بلادنا فلسطين، فضلا عن القدس المطهرة المقدسة التي وعدنا نبينا عليه الصلاة والسلام فيها الخير كله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن إن شاء الله تعالى، أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. يريدوننا أن نتنازل عن ديننا، يريدوننا أن نرضى بالدنية في ديننا، يريدوننا أن نتنازل عن القدس وأن نقبل كما قبلت العلمانية وزنادقتها ومبللوها بالذي قبلوا به التنازل عن القدس والتنازل عن حق عودة اللاجئين إلى ديارهم والتنازل عن كل شيء، وقبلوا بالذي قبلوا به من الدنية. إن امرأة واحدة حدثنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم علمتنا ذلك كله، فهذه ثمرة ذكر أخبار الصالحين من أهل الورع ومن أهل الدين في المجالس. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يفعل ذلك ويذكر أخلاق الورعين وأخبار الصالحين. وفعل الإمام أحمد رحمه الله مشعر أن من مناهج التربية ذكر الصالحين في المجالس، مشعر أن من مناهج التربية ذكر الصالحين في المجالس. أذكر مثلا أن شيخنا أحمد ياسين رحمه الله كان يصلي وهو جالس، لأنه كان مشلولا كما لا يخفى، لكنه كان فيه بقية قوة. إذا أراد أن يسجد سجد، ولو أن أحدكم رآه وهو يحاول السجود لأشفق عليه، إنه يلقي نفسه هكذا ثم يرجع بفعل الفعل ورد الفعل، ثم يلقي نفسه مرة أخرى ثم يرجع ويزيد، ثم يرجع ويزيد، ثم يرجع ويزيد، حتى يتمكن أنفه وجبهته من أن تتمرن في السجود لله رب العالمين. أشفقت عليه، يا شيخنا والله إنك ممن عذر الله، فصل يا شيخنا جالسا. قال أنا وذي رمق أستطيع أن أفعل هذا، فلن أصلي جالسا. أخبار الصالحين تعلم الأمة الثبات. هذه حكاية من حكايات شيخي أذكرها بين يدي الشباب الذين ربما وقف أحدنا في الصلاة وبدل رجلا مكان أخرى كأنه تعب من صلاته، كأنه تعب من صلاته من أخبار الصالحين. أني أشفقت على شيخي مرة من ثقل فاتورة الكهرباء، كان هذا الكلام ربما سنة الثمانين، فقلت له شيخنا تأذن لي أن أتقدم بطلب من أجل تخفيض فاتورتك؟ قال وتقبل هذا على شيخك؟ فاستحييت أني أفكر في المال وهو يفكر في المآل، وأحسب أن عبارته الأخيرة التي سمعتموها أملي أن يرضى الله عني تكفي في كل هذه الحكايات. ما كان يفكر في دنيا الناس ولا يطلبها ولا يبحث عنها. كانت صينية الشاي في داره، كل كأسة من صنف معين، تنظر في الصينية كل كأس من صنف معين، لماذا؟ للفقر الذي يعيش فيه. وقرر له إخوانه مرة مرتبا في آخر أيامه رحمة الله تعالى عليه 600 دولار، ثم وجدوا أنها لا تكفيه، فأقسموا عليه أن يزيدها وأقسم عليهم أن لا يفعلوا. اخبار الصالحين تعلمنا ان في الناس صلاحا ينبغي ان يعمل به. ثم يحدثكم عن من من اصحاب الزهد والورع والصلاح، يحدثكم عن اخي صلاح شحادة رحمة الله تعالى عليه. وزرته في بيته مرة فإذا بيته ممدود مادة، والمادة بمصطلح أهلنا اسمنت مجبول مع ترابه بس، والجدر مثل هذه الجدر غير مكسوة، يعني ما عليها أي شيء من الاسمنت فضلا عن البوية والجمال والتزيين. أبوابه من الخشب المهترئ، أقل أنواع الخشب. كانت الدنيا بعد صلاة الفجر وكنت أحدثه حديثا أخويا رقيقا، فرجوته يا أبا مصطفى أصلح شأن هذا البيت، ضع له بلاطا وشيئا من الدهان وشيئا من القصارة أو التطيين وشيئا وشيئا. فنظر إلي وتبسم ابتسامته التي كانت لا يفتح فمه منها، قال يا أخ أبو بلال، أريد دائما إذا نظرت إلى بيتي وإلى السجن أن أرى السجن دائما أجمل من بيتي. نحن في معركة والسجن أفضل إلينا من شراك نعالنا، فينبغي أن نكون مستعدين في كل لحظة إليه، فإذا نقلت من هنا انقل إلى مكان أجمل ومكان أرفع. رحمة الله عليه كذلك كان يريد، ما أراد من الدنيا شيئا، حتى لما اعتقل وقررت زوجته رحمة الله تعالى عليها أن تقيم بيتا بعد اعتقاله بسنوات، فخرج من السجن فبات فيه ليالي، ثم حمل البندقية مرة أخرى إلى أن انتقل إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. أخبار الصالحين من أهل الدين وأهل الورع وأهل الجهاد كثيرة، ولكن لا نريد أن نستمر طويلا معها، فكتاب الورع للإمام أحمد أولى بالحديث. روى سفيان الثوري عن أبي السوداء عن الضحاك بن مزاحم قال أدركتهم وما يتعلمون إلا الورع، أدركتهم وما يتعلمون إلا الورع. الفقه أمره سهل، الفقه مقدور عليه، الورع من أين يؤتى بالورع؟ يتعلم الورع، وأحسب أننا سنتعلم الورع، وأحسب أننا لابد سنعمل على ما عمل به أهل الدين وأهل الورع. قال شعبة ساد سفيان الثوري الناس بالورع والعلم حتى جعله الناس بقية الورع والدين. قال أبو نعيم صاحب الحلية حدثنا الحسن بن صالح الهمداني قال وما كان دون الثوري في الورع والقوة، يعني صار الثوري سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى بقية الورع، فلان دونه او فلان يقرب منه في الدين والورع والقوة. بل قال قتيبة بن سعيد لولا سفيان الثوري لمات الورع، وقال قتيبة يوم مات الثوري مات الثوري مات الورع، مات الثوري مات الورع، من كثرة ورعهم كانوا يرون أن الورع يموت معهم، وأحسب أن في الناس بقية لا زال فيها من الورع شيء كثير إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الملك بكر بن مضر بن محمد المصري وجاءه طلبة الحديث الأحداث الصغار فقال لهم تعلموا الورع، جاءوا يطلبون الحديث، شباب صغار جاءوا يطلبون الحديث، قال لهم تعلموا الورع، فكأنه يقول التربية أولا، التربية على الورع أولا قبل طلب العلم أن يظهر الصمت الصالح. قال ابن عيينة الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع، يعني ابدأ بالورع وتعلم الورع حتى تعلم الورع، واجتهد فيه واعمل به، وما تعلمت منه من شيء فاجتهد عليه. هذا المنهج الرباني الذي كان عليه الإمام أحمد يذكر أخلاق أهل الورع في مجالسه. الخاتمة في هذه المسألة أن فيه الخوف من الله تعالى. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول: أخاف أن ينقتنا، أسأل الله أن لا ينقتنا أين نحن من هؤلاء. فيه الخوف من الله تعالى وعدم الأمن لمكره سبحانه. وتأصيل ذلك: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الورع أن تبقى دائما على خوف من الله تعالى. أما في السنة فحسبنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لن يدخل أحد، عفوا في رواية ثانية، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا. والحديث من رواية الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. قال الإمام البخاري في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. حدثني أحد أهل العلم قال: كنا في مجلس علم ودين إلى العشاء، ثم انصرفنا، ومع الفجر طرق أحد الجلوس باب أحد أهل العلم في هذا المجلس، ثم قال له: إني ارتدت عن دينكم، معاذ الله. فتبسم الشيخ وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. ومن هنا أنبه وبشدة أن من يطلق لنفسه العنان، يسمع كلام زنادقة العلمانية، يخشى على دينه ويخشى على إيمانه، وإن الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. والشبه خطافة، والناس تجلس إلى العلمانيين تسمع منهم شبها وكذبا اختلقوه وافتروه على الله سبحانه وافتروه على العباد الصالحين، فتقع الشبهة في القلب، ثم تخرج من المسجد. رأيت بعض زنادقة العلمانية يخرجون من خطبتنا في مسجد الخلفاء. بلغ الأمر بهم هذا المستوى أن يدع الجمعة إذا قلنا عن زنادقة العلمانية أنهم يكرهون الله ورسوله. حين ذكرت هذا قام ثلاثة نفر من مدللي العلمانية وتركوا الصلاة. تريدون أعظم من هذا؟ تريدون أعظم من هذا؟ أحد الثلاثة كان يبكي في محرابنا هنا، أحد الثلاثة كان يبكي في هذا المحراب في مسجد الخلفاء، لكنه جلس مجلسهم وشرب شايهم ودخن شيشتهم وصار مثلهم، وصار مثلهم. المجلس مجلسان، اجلس الى من ينفعك في دينك، اجلس الى من ينفعك في دينك. ان الجلوس اللان في مجالس زنادقة العلمانية ومضللي العلمانية نوع من انواع الضلال الشديد، ينتهي بصاحبه الى الردة، ينتهي بصاحبه الى الردة. اتريدون اكثر من ان يصافح اليهود ويقبلهم ويسب قومه واهله وهو منشرح الصدر في مستشفى برزلاي في عسقلان المغتصبة؟ تريدون اكثر من هذا؟ الجنود للعلمانيين يخرج المرأة من دينه، فإياكم وإياكم وإياكم، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. والله إن أحد الثلاثة الذين خرجوا من صلاة الجمعة من مسجد الخلفاء ونحن نذكر العلمانيين مرة كان من البكائين في مسجدنا هذا، وهل نمثل بأكثر؟ هل نمثل بأكثر؟ إن المرء يلقي نفسه ويعطي أذنه وقلبه للفاجر، يفجر في أذنه، يسب الله ويسب الدين ويضلل عباد الله. زنادقة العلمانية، رأيت تصويرا لكبير الزنادقة المدعو عباس وهو يقول بالحرف الواحد لمسؤول تنفيذية أجهزته الأمنية: أنت مسؤول التنفيذية؟ قال له: نعم سيدي. هو سيده. قال: نعم سيدي. قال له: اذبح. يذبح من؟ وفي تصوير آخر له يقول: إذا رأيتم من يحمل صاروخا طخوه طخوه. يا أحبابنا، هذا الرجل الضال كبير الزنادقة المنبطح انبطاح النعاب لليهود يأمر بذبحكم، يأمر بذبحكم. اللي ما شافش يروح يشوف عن من موجود وهو يأمر بذبحكم، ويريد ان يفضي ان يجعل فلسطين فارغة منكم، لا يريدها الا لليهود. ويجري على ألسنتي مدللي العلمانية اليوم أن لو رجع اليهود إلى غزة سيستقبلهم بالورود وسيفرش لهم الأرض وسيفرح بهم ويقارن بين أهل الدين والصلاح والمجاهدين على الثغور وبين اليهود ويقول: اليهود أحسن. هل صدقتم يا أحبابنا أنهم إذا مثلهم؟ هل صدقتم يا أحبابنا كيف يضل المسلم ويخرج من دينه ويوالي اليهود؟ انهم مثلهم. لا والله، بل اسوأ، اسوأ من اليهود واسوأ من النصارى. حين تشتد حملتنا عليهم لا تشتد من اجل الدنيا، انما تشتد من اجل الدين. فلسطين دين للأمة، المسجد الاقصى سورة الاسراء جزء من كتاب ربنا. حين تشتد حملتنا عليهم لأنهم لا يريدون ديننا، ولأنهم لا يريدون تعظيم شيء فيه، ولأنهم يمشون وراء اليهود حذو القبة بالقبة، حتى لو دخلوا جحر أوسلو لتبعوهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعوهم. من هنا يشتد رأينا عليهم، ليس ورعا، إنما هو الدين. الدين أن تفاصل هؤلاء. إن أصحاب نبينا رضي الله تعالى عنهم فاصلوا آباءهم وأمهاتهم ووقفوا بالسيوف يوم بدر يقاتلون الأخوة والأعمام والأخوال، لأن الدين فاصل بين هؤلاء وهؤلاء. ودين الإسلام براء من دين زنادقة العلمانية، دين الإسلام براء من دين زنادقة العلمانية الذين باعوا دينهم لليهود وباعوا المقدس وبيت المقدس لدولة إسرائيل. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، هذه مسألة واضحة. يضل المرء، يضل المرء وينحرف وهو لا يشعر. قال ابراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على سيدنا محمد، قال كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن البصري ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، أي ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمن النفاق إلا منافق. هذا الأثر الجميل عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل فيه أيضا الدعاء بحضرة الجماعة، لأنه يقول رحمة الله تعالى عليه أسأل الله ألا ينفتنا، فيه الدعاء بحضرة الجماعة ليتعلم الناس ذلك، وليبقى العبد مع ربه في كل لحظة يدعو في كل ظرف يسأل الله في كل حال. قالوا ورجل صالح ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قال العلماء الخلوة الأصل، لكن لو ذكر الله خاليا قلبه من الناس، بمعنى في مجموع الناس كمجموعنا هذا، ثم ذكر الله في قلبه وقلبه خال من الناس، قالوا لعله يكون منهم إن شاء الله تعالى. قول الإمام أحمد رحمه الله أين نحن من هؤلاء فيه استصغار العظماء من أمثال الإمام أحمد أنفسهم أمام الأئمة السابقين، فأين نحن من الذين سبقوا، أين نحن من الذين إذا ذكرت سيرتهم افتضحنا كلنا. هذا الخبر الأول من كتاب الورع. الخبر الثاني، قال أبو بكر المروزي رحمة الله تعالى عليه قيل لأبي عبد الله هل للورع حد يعرف؟ فتبسم وقال ما أعرفه. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في هذا الخبر يسأل، قال أبو بكر المروزي رحمه الله قيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل هل للورع حد يعرف؟ فتبسم وقال ما أعرفه. الحد يا أحبابنا الشيء الذي يفصل بين الشيئين، عندنا ورع وعندنا فقه وعندنا زهد وعندنا تحوط وعندنا وعندنا، نريد تعريفا للورع، يسألون الإمام أحمد فيتبسم ابتسامة ويقول ما أعرفه. رحمة الله على الإمام أحمد يتأدب ويؤدبنا ويقول في حضرة طلابه لا أعلم. هذه اللفتة الأولى أن العالم يقول لا أعلم ويقول لا أعرف ويقول ما أعرف ولا يجد حرجا في هذا. جاء رجل إلى الإمام مالك سأله في 30 مسألة فقال في معظمها لا أعلم، قال ما أقول لقومي، ما أقول للناس، جئتك بهذه المسائل، قال قل لهم يقول لكم مالك لا أدري. ولا أدري جزء مهم من العلم، ولا أدري جزء مهم من العلم، من العلم أن تقول لا أدري. العلم يا أحبابنا لا يدرى كله، والعالم الذي يحسب أنه قد جمع العلم كله جاهل. وكل يوم يفتح الله على العباد، وكل يوم يزداد الناس علما، ومع ذلك ينبغي أن يقول العلماء لا أدري، كما كان الإمام مالك يقول لا أدري، وكما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا أدري، حتى قالوا لا أدري نصف العلم، نصف العلم لا أدري. يا أحبابنا الإمام أحمد إمام الأئمة، وفينا من يهجم على العلم، وفينا من يتعالم، وفينا من يحسب نفسه من العلماء. وإنك ترى الناس يسأل أحدهم السؤال فيندري 3 نفر يجيبون، قبل ان يقول المفتي لا ادري. فمتى نزجر ونتأدب بما ادب الامام احمد وامثاله طلبة العلم من حولهم. يسألون الامام احمد رحمة الله تعالى عن حد العلم. قيل لابي عبد الله هل للورع حد يعرف؟ فتبسم وقال ما اعرفه. فيها تفتيش اهل العلم عن حد الورع. فاذا علم عمل به. وقد قال الاصمعي سمعت الشافعي يقول اصل العلم التثبت وثمرته السلامة. قال واصل الورع القناعة وثمرته الراحة. اصل الورع القناعة وثمرته الراحة. رحم الله تعالى الامام الشافعي اراحنا. القناعة وراء. فاذا كنت قنوعا فانت على السكة فادرج على بركة الله. وبين الامام الذهبي رحمه الله مواطن الورع فقال الورع في القوت. الورع في القوت يعني ما تتقوت به. تورع ان تتقوت من حلال، بل تورع ان تدع حلالا كثيرا لئلا تقع في الحرام. الورع في المنطق وحفظ اللسان وملازمة الذكر. ان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يخر بها في جهنم 40. كلمة نعم. سمعت الناس تهتف في معسكر جباليا وانا في العاشرة من عمري يقولون وناقل الكفر ليس بكافر. سمعت الناس تهتف، مش واحد يقول، مش اثنين، مش ثلاثة، سمعت آلافا معلقة يهتف بهم واحد ويقول يا ربي مالك بليت عبد الناصر ما خليت، والبهائم تقول كما يقول كالأنعام بل هم أضل. سمعته بأذني، سمعته بأذني. وقف أستاذنا الياسين في المسجد يقول للناس كل هذا من أجل موت عبد الناصر، يعاتبهم فيما قالوا وما فعلوا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم مات، فقفز له واحد من كبار السن وقال له هو مين النبي؟ ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يخر بها في جهنم 40. هو مين النبي؟ وفكر حاله فتح وبروح يتنبر بها. ان زنديقا من زنادقة العلمانية كتب في موقع من مواقع النت سيطر وشتمنا كيس وكيس يعني حماس على الامن الوقائي الان، فكتب ببنط عريض جدا يمكن خط 36 يلعن، وذكر بعدها الرب وضميرهم. ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يخر بها. من زنادقة العلمانية الكبار زنديق قال وهو يستهزئ بالحركة الإسلامية يحل مشاكل الدولة بالدعاء. الدعاء لا يحل مشاكل الدولة. وهذا الزنديق له كلمة أخرى سابقة يستهزئ فيها على الغلمان المخلدين. قالوا له هذا في القرآن. قال هذا لم جنني. وسجل له الكلام وهو موجود على المواقع. ان الرجل لا يتكلم من كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يخر بها في جهنم. ولذلك الورع اللسان حفظ اللسان وملازمة الذكر. شفتم يا اخواننا عندما يتحدث عن ملازمة الذكر بتعرف الملزمة، ملزمة الورق المرصوصة او ملزمة النجارين والحدادين، يعني ان تلتصق بالذكر، ان لا يزال لسانك رطبا بلا اله الا الله، ان لا يزال لسانك رطبا سبحانك اللهم وبحمدك، ان لا يزال لسانك رطبا بلا حول ولا قوة الا بالله، ان تبقى مع الذكر ومع الذاكرين. هذه مواطن الورع. ثم ذكر من مواطن الورع ايضا الاعراض عن الجاهلين، وذكر عادة نحبها جميعا، قال والرباط بالثغر. قال من مواطن الورع الرباط بالثغر، حين ترى الشاب المرابط يحمل بندقيته في الشمال او في الشرق او على البحر يرصد العدو ليل نهار 27 ساعة متواصلة، والمجاهد جهاد المصري يصور المغتصبات ويتابعها رحمة الله تعالى عليه وهو مندقح كأنه جزء من التراب، حتى تنجح العملية ويمكن المجاهدون بفضل الله تعالى من عدونا. هذه مواطن الورع ايضا. الرباط من مواطن الورع، والمحروم من حرم الرباط. المحروم من حرم الرباط. لا عذر لاحد في بلادنا فلسطين. فلسطين يقتصدها اليهود. مسجد المجد الذي يبعد عنا 17 كيلو الان يشرب فيه الخمر. وننام ليلنا الطويل كأن شيئا لم يكن. بلادنا المطهرة المقدسة تبتسم وكأن شيئا لم يكن. لا عذر لأحد، لا عذر لمن لا بندقية له. إن من يشتري ثلاجة يستطيع أن يشتري بندقية، إن من يشتري ثلاجة يستطيع أن يشتري بندقية. هل ينتظر إذا دخل اليهود أن يخرج رافعا يديه كالنعاج كما فعلوا بما تم في 67 وجمعونا في جورة أبي راشد؟ هل ننتظر هذا؟ ننتظر أن نخرج مخويين ورفعنا أيدينا؟ لا، لن يدخلوا، لن يدخلوا. وسيلقى المجاهدون لهم بالمرصاد، يطردونهم بفضل الله وبما أعددنا لهم وأعدوا لهم ما استطعتم. هذه استطاعتنا. قال الإمام الذهبي رحمه الله من مواطن الورع الرباط بالصقور، ثم قال وجهاد العدو. ولذلك أحبابي المجاهدون أهل الجهاد وأهل الرباط ينبغي أن يزيدوا ورعهم خيرا كثيرا. مثل ماذا؟ مثل حفظ اللسان الذي ذكره الإمام الذهبي، مثل حفظ العيون الذي ذكره الإمام الذهبي. ذكر مواطن الورع. فإذا كنت في الموطن الأول الثغر والجهاد والمواجهة فتم في بقية الأمور. أحسب أن درسنا قد طال، أكتفي بهذا ونواصل فيما بعد إن شاء الله تعالى. وصل اللهم على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.